السر، السر والإعلان عند الله سبحانه وتعالى مستويات، والسمع منه واسع الأصوات لا يخفى عليه بعيدها والداني، لا يخفى على الله سبحانه وتعالى. الصوت مهما كان بعيد لا يخفى عليه بعيدها والداني. الإنسان ممكن يسمع صوت القريب ولا يسمع الصوت البعيد، فيخفى عليه الصوت البعيد، والله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء، لا تختلط عليه الأصوات، ولا تختلف عليه أصوات الخلق، ولا تشتبه عليه، ولا يشغله منها سمع عن سمع سبحانه وتعالى. طيب، إيه آثار الإيمان بسم الله السميع سبحانه وتعالى؟ ومهم إن اللي ما سمعش الدرس الأول يسمعه. إيه آثار الإيمان بسم الله السميع؟ آثار الإيمان بسم الله السميع على عملي. يعني أنا، يعني لما أنت تعلم هذا، أن الله سبحانه وتعالى من أسمائه السميع، وأن الله سبحانه وتعالى يسمع كلامك ويعلم ما في نفسك سبحانه وتعالى. أول أثر من آثار الإيمان بسم الله السميع إن إحنا نثبت لله سبحانه وتعالى هذه الصفة. إحنا قلنا إن كل اسم من أسماء الله يتضمن صفة. يعني لما مثلا نقول أن الله سبحانه وتعالى من أسمائه الرحمن، فاسمه الرحمن، هذا الاسم يدل على ذات الله سبحانه وتعالى، و يتضمن صفة اللي هي صفة إيه؟ الرحمة. ماشي؟ كذلك السميع سبحانه وتعالى، ويدل على ذات الله سبحانه وتعالى، بتقول السميع، الله سبحانه وتعالى هو السميع، ويتضمن صفة اللي هي صفة إيه؟ صفة السمع. صفة السمع، وذلك قال الله عز وجل: وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. وقال الله تبارك وتعالى: قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. يسمع شكوى العبد، يسمع شكوى العبد سبحانه وتعالى. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركم، إن الله سميع بصير. يسمع قول الجن، قال تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجب يهدي إلى الرشد فآمنا به. يسمع سبحانه وتعالى قول النملة، قال الله عز وجل: قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. يسمع قول السماء والأرض، قال الله عز وجل: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. يسمع تسبيح الجبال وتسبيح المخلوقات، قال تعالى: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. وقال تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه إنه كان حليما غفور. يسمع السر والجهر، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. بل أنكر الله سبحانه وتعالى على من زعم أنه لا يسمع السر والنجوى، قال تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. لا تختلط عليه الأصوات، ولا تختلف عليه اللغات، ولا يشغله سؤال عن سؤال مع كثرة السائلين. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. يعني تخيل الله سبحانه وتعالى لا يشغله مسألة عن مسألة. مع كثرة السائلين، مع كثرة الخلق، كل إنسان، لو أنت بس بصيت على الناس اللي بتطوف، ولا الناس اللي واقفين على جبل عرفة، كل شوف آلاف آلاف ملايين البشر، كل إنسان بيسأل سؤال، والله سبحانه وتعالى لا يشغله سمع عن سمع، ولا يشغله سؤال عن سؤال، ولا تختلف عليه اللغات، ده بيتكلم عربي وده إنجليزي وده فرنساوي وده بيتكلم يعني صيني وده بيتكلم أردو، كل واحد بيتكلم بلغة. يسأله من في السماوات والأرض، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. لو كل الناس، كل الخلق، من آدم عليه السلام إلى قيام الساعة، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، قاموا في مكان واحد، فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، وهو يسمع سبحانه وتعالى دعاء جميع الخلق، فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. هو سبحانه وتعالى السميع، يسمع الكلام المباح، قال ربي يعلم القول، يعلم القول في السماء والأرض، وهو السميع العليم. القول يعني يدخل فيها أي قول، أي كلمة تخرج من فمك الله سبحانه وتعالى يسمعها، ويسمع الخير، يسمع كلام الخير، يسمع الذكر، قرآن، تلاوة القرآن، والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، والأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، يسمع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبحانه وتعالى، يسمع الخير، يسمع ذكرك. قال تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، ويسمع كلام الشر، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قال. شوف هنا الآية، الله سبحانه وتعالى يهددهم، يقول لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قال. فدي ده أول أثر من آثار الإيمان باسمه السميع سبحانه وتعالى، إن أنت تثبت لله سبحانه وتعالى هذه الصفة، وإن أنت تعلم إن كل كلمة تخرج من فمك الله سبحانه وتعالى يسمع، من كلام، من الكلام المباح وكلام الخير وكلام الشر. المعنى الثاني إن أنت تثبت لله صفة السمع بمعنى القبول والإجابة. مش احنا قلنا في الدرس اللي فات ان معنى قول المصلي سمع الله لمن حمده، يعني قبل الله حمد من حمده، فالسميع يأتي بمعنى المجيب. احنا قلنا السمع المعنى الاول هو ادراك المسموعات، فمعناه ان الله سبحانه وتعالى يسمع كل شيء لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. والمعنى الثاني السميع يعني المجيب، كما قال تعالى الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إبراهيم عليه السلام يقول الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. يعني إيه إن ربي لسميع الدعاء؟ إن ربي لسميع الدعاء يعني مجيب سبحانه وتعالى. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وقال الله عز وجل في شأن امرأة عمران، إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. وقال تعالى عن زكريا عليه السلام، هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فهنا كل المعنى ده أن أنت تثبت لله صفة السمع بمعنى الإجابة والقبول، الإجابة والقبول. ثالث أثر من آثار الإيمان بسم الله السميع هو توحيد الرب سبحانه وتعالى. بمعنى إيه؟ إن يا جماعة الإنسان مننا ضعيف، أنت محتاج حد يسمعك. السميع يسمعك في أي وقت في كل مكان، لا تحتاج إلى موعد. يعني أنت مش محتاج إن أنت تاخد ميعاد علشان تدعي ربنا سبحانه وتعالى، علشان تناجي ربك سبحانه وتعالى، علشان تشتكي إلى الله. لو أنت عندك هموم، عندك بلاء، في شيء أنت صعب عليك مش قادر تتحمله، ممكن علشان مثلا عايز تتكلم مع حد، ولا تحكي لفلان، ولا تشتكي لعلان، صعب صعب إن حد يديك وقت وإن أنت تقعد كل يوم تحكي له وتشتكي له وتفضفض وتخرج المشاعر اللي جواك، تحكي القصص وتعيد وتزيد، صعب. مين هيفضلك؟ حتى أقرب الناس ليك يمل. يعني لو أكتر حد قريب منك وأكتر حد بتحبه كل يوم قعدت تشتكي له وتكلمه كل يوم ساعة، تحكي له الهموم بتاعتك والمشاكل بتاعتك، هيمل. الله سبحانه وتعالى لا يمل من شكواك، لا يمل من سماع صوتك، يسمعك في أي وقت وفي كل مكان، لا تحتاج إلى موعد. يعني مش محتاج إن أنت تاخد ميعاد علشان تقف تصلي وتدعي ربنا سبحانه وتعالى في أي وقت. حتى يعني مش لازم وانت بتصلي بس، وانت نايم على سريرك، وانت راكب العربية، وانت ماشي في الشارع، وانت قاعد في وسط الناس، ممكن انسان يناجي ربه في اي وقت. لا تحتاج الى واسطة. يعني انت عشان تتكلم مع فلان محتاج بقى واسطة، وعلشان تاخد ميعاد محتاج ان انت بقى يعني ايه ترتب ميعاد عشان تحضر مثلا جلسة نفسية، تتكلم مع حد ولا حاجة، تفضفض ليه وتحكي له، لازم تاخد ميعاد. وممكن يديك ميعاد بعد شهر يقول لك مفيش وقت، مفيش مواعيد، وتستنى الشهر علشان تقعد مع الدكتور تحكي له شوية، تفضفض. الله سبحانه وتعالى السميع سبحانه وتعالى هو كل المشاكل بتاعتك، كل المشاكل الحلول كلها بيد الله سبحانه وتعالى. عندك مشكلة يعني في الهم والغم، الله سبحانه وتعالى هو الذي أضحك وأبكى، هو سبحانه وتعالى لينزل السكينة في قلبك ويزيل الهم والغم، هو اللي يقضي دينك، هو اللي يستر عورتك سبحانه وتعالى، هو اللي بيده ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه. فأنت مش بس أنت بتتكلم مع ربنا سبحانه وتعالى وتحمد ربنا سبحانه وتعالى إن هو يسمع هذا الكلام بس كده، لا، هو سميع قريب مجيب، القدير سبحانه وتعالى الملك. لا تحتاج إلى واسطة، لا تحتاج إلى ترجمان، مش محتاج إن لو أنت بتتكلم بأي لغة مش محتاج مترجم، يسمع السر والجهر. حتى لو أنت قاعد تتكلم في نفسك، يعني أنت بتدعي بس، كدعاء زكريا عليه السلام إذ نادى ربه نداء خفيا، يعلم السر والجهر، يعلم حالك وما في نفسك، ويعلم ما يصلحك، وهو القوي القدير، وهو الذي بيده ملكوت كل شيء. قال تعالى قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. من بيده ملكوت كل شيء؟ قال تعالى وأن إلى ربك المنتهى. وأنه هو أضحك وأبكى. تعد تبحث عن السعادة وعن الفرح، وإن أنت تدفع عن نفسك الهم والغم، والله سبحانه وتعالى هو الذي أضحك وأبكى، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى. رزق بيد الله سبحانه وتعالى. عشان كده أقول يا جماعة إن اسم الله، اسم الله السميع، اسم الله السميع هيغير علاقتك بربنا تماما، هيغير حالك. يعني اللي ما بيتعاملش مع الله سبحانه وتعالى ويتعبد له باسمه السميع، هو فايته كتير قوي، فايتك كتير ان انت تسجد وان انت تخرج كل اللي جواك وتشتكي الى الله سبحانه وتعالى. هذه المرأة رضي الله عنها، خولة بنت ثعلبة، وهي تقف امام النبي صلى الله عليه وسلم، بتتكلم مع النبي عليه الصلاة والسلام. وبعدين لما انقطعت الاسباب قالت اني اشكو الى الله، فرفعت الشكوى الى الملك سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات يسمع شكواها، ويرسل جبريل عليه السلام الى النبي صلى الله عليه وسلم يقول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله، والله يسمع تحاوركما، ان الله سميع بصير. هو السميع سبحانه وتعالى. وذلك حتى المعنى ده اللي كان سيدنا إبراهيم عليه السلام بيستنكر على أبيه، إن أنت إزاي بتعبد إله لا يسمع؟ يعني كيف يكون الرب سبحانه وتعالى لا يسمع ولا يبصر؟ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء؟ إزاي تعبد إله وتتكلم معاه لا يسمعك، لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء؟ سيدنا إبراهيم استغرب. وقال الله عز وجل يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك، ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. إن تدعوهم، يعني الآلهة الباطلة دي، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فهنا الأثر الإيماني هو التوحيد، إن أنت خلاص بقى ما تلجأش لأي حد، ما تذلش نفسك، أنت عندك رب سميع سبحانه وتعالى يسمع نجواك، يسمع شكواك، لا يخفى عليه شيء من حالك. الأثر الرابع من آثار الإيمان بسم الله السميع هو المراقبة، وده معنى في غاية الأهمية. يعني إذا الإنسان تأمل في ده، أنت تعلم أن الله سبحانه وتعالى يسمع كلامك، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى، كل كلمة تخرج من فمك الله سبحانه وتعالى يسمعه. طيب ده يبقى أثره عليه إيه؟ أثره عليه إيه؟ إن أنت تراقب السميع سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. لما ابن مسعود رضي الله عنه قال، وحديث البخاري ومسلم، قال اجتمع عند البيت 3 نفر قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي، قليل قليل فقه قلوبهم كثير شحم بطونهم. فقال أحدهم أترون الله يسمع ما نقول؟ شوفوا بيقولوا، تفتكروا احنا لما بنتكلم ربنا يسمع؟ أترون الله يسمع ما نقول؟ قال الآخر، يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا. يعني لو احنا اتكلمنا بصوت عالي جهرنا يسمع، لكن لو أخفينا الكلام، اتكلمنا يعني كلام بصوت منخفض، لا يسمع. وقال الآخر، إن كان يسمع إذا جهرنا فهو يسمع إذا أخفينا. قال له ما دام بيسمعنا إذا جهرنا فهو يسمع إذا أخفينا. فأنزل الله عز وجل، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. سبحان الله. المعنى ده مهم جدا يا شباب، ان انت تراقب السميع سبحانه وتعالى. قال ربي يعلم القول، يعلم القول في السماء والارض وهو السميع العليم. قال سبحانه، ام يحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال تعالى، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. فثمرة المراقبة دي إيه؟ إيه ثمرات المراقبة؟ أول حاجة ونختم بها وإن شاء الله نكمل في المجلس القادم، من ثمرات المراقبة هي تربية العبد على الإخلاص. يعني لو أنت عرفت إن من أسماء الله سبحانه وتعالى السميع ويسمع كلامك سبحانه وتعالى، دي من أعظم الأمور لتربي الإنسان على الإخلاص لله. لأن أنت عارف إن ربنا سبحانه وتعالى يسمع كلامك ويعلم ما في نفسك. يعني إيه؟ يعني إيه تربيك على الإخلاص؟ يعني أنت ممكن تقول كلام، الكلام ده غير اللي جواك، غير اللي جواك. الله سبحانه وتعالى يعلم ما في قلبك ويسمع كلامك، فأنت تتربى على الإخلاص، إن أنت لا تتكلم بكلام إلا بكلام تعلم أنك مخلص فيه، وإن ده موافق لما في قلبك. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. السميع يسمع قراءتك ويعلم ما في قلبك، يعلم حالك سبحانه وتعالى. فاسم الله السميع يربيك على الإخلاص لله سبحانه وتعالى، إنه أنت بتتكلم وأنت بتعلم الناس وأنت بتنصح وأنت بتأمر معروف أو تنهى عن منكر، وأنت بتذكر ربنا سبحانه وتعالى، وأنت بتقرأ القرآن، وأنت واقف تصلي بالناس إمام، وأنت بتقول كلام كده إيه يعني، بتتلطف مع إنسان أو تمدح، كل ده لو انت تعلم ان الله سبحانه وتعالى يسمع كلامك ويعلم نيتك ويعلم ما في قلبك، فهذا يربي الانسان على الاخلاص لله سبحانه وتعالى. فممكن تكلم انسان كلام فيسمع الكلام ويخدع، حتى ربنا سبحانه وتعالى قال عن حال المنافقين، قالوا لتعرفنهم في لحن القول. فممكن يقول كلام يظهر المودة والحب وكذا، ولكن هو إيه؟ هو من جواه يبطن العداوة والكراهية والنفاق. فاهمين يا جماعة المعنى ده؟ فالله سبحانه وتعالى يسمع كلامه ويعلم ما في قلبه. الإنسان اللي بيدعي مثلا، يطلع يدعي ان هو بيحب الدين وان هو مسلم وان هو كذا ويطعن في الدين، الله سبحانه وتعالى يسمع كلامه ويعلم ما في قلبه. هذا أول أثر من آثار الإيمان بسم الله السميع من آثار من ثمرات المراقبة، تربية الإنسان على الإخلاص. وإن شاء الله يعني باقي الثمرات، ثمرات المراقبة وثمرات الإيمان بسم الله السميع، إن شاء الله نكمل غدا بإذن الله. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير.